الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تلك الرسل، قال الإمام، الإشارة إلى جماعتهم، الإشارة إلى جماعتهم. وهنا استعمل اسم الإشارة الدال على المفردة المؤنثة ما كان اسم الإشارة الدال على جماعة الذكور. الأصل أن يقال أولئك الرسل، أولئك الرسل، واستعمل مكان أولئك تلك، وهذا جائز في اللغة كما هو مقرر في علم النحو. يصح أن تنوب أن ينوب اسم الإشارة الموضوع المفرد المؤنث على الموضوع لجماعة الذكور كما في هذه الآية: تلك الرسل، أي أولئك الرسل. والإشارة إلى جماعتهم، وأين أين هي جماعتهم؟ المقصود بذلك ما ذكره الله تعالى من الرسل قبل هذه الآية. الله تعالى أخبرنا ببعض الأنبياء الرسل فيما سبق من الآية. لما أخبرنا ببعض الرسل أشار إليهم هنا للإشارة: أولئك الرسل، أي الذين مضى ذكرهم. ومنهم ممن مضى ذكره شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إذن ذكر الله تعالى بعض الرسل فيما مضى وأشار إليهم هنا، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره في قوله: وإنك لمن المرسلين، تلك الرسل مباشرة. فضلنا بعضهم على بعض، قال الإمام، نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول. إذن هذه الآية، هذا اللفظ، هذا فضلنا بعضهم على بعض، هذا الكلام نص في التفضيل بين الرسل. إذن الرسل ليسوا في مرتبة واحدة، بل هم متفاضلون على مراتب، فضل الله بعضهم على بعض. لكن هذا التفضيل الذي جاء في القرآن تفضيل في الجملة، تفضيل على العموم أو تفضيل مجمل من غير تعيين مفضول، إذ لا يجوز ذلك. تعيين مفضول لا يجوز بأن يقال موسى أفضل من عيسى، أو عيسى أفضل من موسى، أو إبراهيم أفضل من موسى. التفضيل على سبيل التعيين لا يجوز، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضيل رسول الله على نبي مخصوص معين لا يجوز، تقول محمد أفضل من موسى لا يصح. وإنما الذي يجوز هو التفضيل في الجملة، تفضيل على العموم. لذلك قال: نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. روي بهذا اللفظ، لكن اللفظ الثابت هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. لا ينبغي لعبد أن يقول أنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من يونس بن متى. إذا الحاصل أن التفضيل في الجملة وارد وحق وثابت، صرح الله تبارك وتعالى به. وأما تعيين المفضول فلا يجوز، تعيين الفاضل يجوز، لكن تعيين المفضول لا يجوز. كيف تعيين الفاضل يجوز؟ يصح نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، يصح نقول أولو العزم من الرسل أفضل من سائر الرسل، أولو العزم أفضل من خير من سائر الرسل. إذن شكون اللي عيننا؟ الفاضل. أما تعيين المفضول فلا يجوز. لماذا؟ لأن تعيين المفضول يوهم النقص، يوهم النقص في حق المفضول، لذلك لا يعين المفضول. قال الإمام: فإن معناه النهي عن تعيين المفضول. إذن تعيين الفاضل يصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. إذن عين الفاضل، لكن المفضول لا يعين، لأنه ترقيص له، وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله: أنا سيد ولد آدم، لا بفضله على واحد بعينه. إذن بس صرح بفضله على كل الأنبياء، ولم يصرح بفضله على أحد بعينه. قال: أنا خير من موسى، أنا خير من عيسى، لا تجدون هذا، لكن على سائر الأنبياء نعم. فلا تعارض بين الحديثين. إذن هذا الجمع بين أنا سيد ولد آدم، وبين قوله لا تفضلوني على يونس، وقوله لا تخيروا بين الأنبياء. واضح وجه الجمع، المنهي عنه هو تعيين المفضول. قال الله تعالى فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، مثل من؟ مثل موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. موسى كلمه الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه الله تعالى لما أسري به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس في القصة المعروفة في المعراج، لما عرج به إلى السماء كلمه الله تعالى. وأيضا كلم الله تعالى موسى وهو المشهور بكليم الله. إذن منهم من كلم الله كموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات على بعض، ومن هؤلاء اللي رفع الله تعالى درجات على غيره محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، خصه الله تعالى وميزه وفضله بأمور كثيرة ليست عند غيره. وقيل هو إدريس لقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، فالرفعة على هذا في المسافة على القول بأن المقصود إدريس، إذن فالرفعة في المسافة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرفعهم. وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم، مطلق في كل من فضله الله منهم على غيره. وش واضح؟ ورفع بعضهم درجات مطلق، وده هو الظاهر، في كل من فضله الله على غيره، إذن الله تعالى فاضل بعضهم على بعض. قال تعالى ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي الدلالات والمعجزات الواضحات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. آتاه الله البينات، منها أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه مش بينات، هذه معجزات وآيات واضحات تدل على صدقه عليه السلام. يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه من البينات التي آتاها الله لعيسى، معجزات. وعلى سميت بينات لأنها واضحة في الدلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وأيدناه قويناه وعضدناه بروح القدس وهو جبريل، مقصود بروح القدس إيش؟ جبريل الذي كان ينزل عليه. وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولو شاء الله تبارك وتعالى ما اقتتل الذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الأنبياء، إذن ضمير في قوله من بعدهم يعود لي أنبياء أو الرسل الذين ذكروا من قبل، أو الإمام قال لك أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع. هذا واضح، لعلاش قال لك المعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع؟ لأن الاقتتال وقع قبل محمد وقبل موسى، بعد كل نبي كيوقع الاقتتال، ماشي الاقتتال وقعت ماتوا الأنبياء كلهم، بعد كل نبي كان يقع القتال. إذن فالمراد بعد كل نبي، بمعنى لو شاء الله وأراد لما وقع قتال بين الناس بعد موت نبيه، لكنه تبارك وتعالى شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. إذن فما وقع بينهم من القتال والنزاع هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى التابعة لحكمته سبحانه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين أي الناس أو الأقوام الذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الأنبياء من بعد ما جاءتهم البينات. قال تعالى ولكن اختلفوا، بمعنى هذوك الناس الذين بعث فيهم الأنبياء جاءتهم البينات والحجج الواضحات الدالة على نبوة النبي، ومع ذلك اختلفوا فيه بعد موته. فمن اللي اختلفوا فيه بعد موته وقع بينهم القتال، اقتلوا بعضهم بعضا. وأكثر ما يقع هذا أنه يقع من الكفار والمعاندين، يقتلون المؤمنين المصدقين الذين يكونون في الغالب قلة، فيطغى الكثيرون على القليلين فيقاتلونهم. قال تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولهذا وقع القتال بينهم، ولكن اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات واضحة اختلفوا، ومن ذلك اختلافهم في محمد صلى الله عليه وسلم. أما الناس الذين بعث محمد صلى الله عليه وسلم رأوا الآيات البينات والمعجزات الواضحات والحجج الساطعات ومع ذلك اختلفوا، فمنهم من آمن به وصدقه ومنهم من كفر به وأعرض عنه فوقع بينهم ما وقع. قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. لو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، هذا المعنى، لو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل ما يريده ويشاء واستبع للحكمة ومنوط بالحكمة لا ينفصل عنها. وعلاش كرر الله تعالى؟ لاحظ قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وعاد من بعد قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. لماذا كرره؟ قال كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده. أولا تأكيدا وثانيا ليبني عليه ما بعده، هذا أمر يقع في اللغة العربية، إذا ذكرت شيئا وطال الفصل، لا تكلمت على شي حاجة ذكرتها في الأول وطال الفصل بجمل ذكرت بعد ذلك لإيضاح الكلام، فيمكن أن تكرر الكلام الأول لتبني عليه ما بعده. فهم ذكرت واحد الجملة وتريد أن تبني عليها شيئا، ثم استطردت في ذكر بعض الأمور تابعة للجملة الأولى، تكرر تلك الجملة وتبني عليها، تكررها وتبني عليها ما يأتي. هذا أسلوب معروف في اللغة. إذا كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده لطول الكلام، لأنه قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وغيق الله لا إله وحي وقيوم، فقال يا أيها الذين آمنوا في قبار رزقناكم، فقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآيات الآتية إن شاء الله فيها التأكيد على الإنفاق في سبيل الله لينتفع الإنسان بنفقته يوم القيامة، يوم لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا سيأتي بعد ذلك التأكيد على أنه لا إكراه في الدين. إذن يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا، قال الإمام، يعم الزكاة والتطوع. أنفقوا، الأمر بالإنفاق عام، يشمل الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب. يشمل الإنفاق الواجب الذي هو الزكاة، والإنفاق المستحب وهو صدقة التطوع. مما رزقناكم فيه إشارة لش، أنفقوا مما رزقناكم، إلى أن المال مال الله. أنفقوا، وإياكم أن تظنوا أن المال مالكم، هذا الشراء استخلفناكم فيه مما رزقناكم، شكون اللي يرزقكم ذاك المال؟ الله تبارك وتعالى، ليس لكم منه شيء. إذن فما عليكم ألا تنفقوا؟ لماذا لا تنفقون والمال مال الله هو الذي رزقكم إياه؟ فالله تعالى يذكر عباده بهذا المعنى، مما رزقناكم ذلك المال أنتم مستخلفون فيه وهو مال الله، فأنفقوا. جزاك الله خيرا. قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقرئ لا بيع فيه ابن كثير وغيره لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وإعراب الوجهين ظاهر، فإن لا إذا تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها في الأجرمية، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، تكررت لا، فلذا قرئ بالوجهين لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذا لا عامل عمل إن نافية للجنس تنصيصا، ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فلا إما عمل عمل ليس أو ملغاة فعمل لها. إذن يقول الله تعالى من قبل أياتهم أنفقوا وبادروا بالإنفاق والتصدق قبل أياتي ذلكم اليوم الذي تفتقرون وتحتاجون فيه إلى أجر الصدقة ولا تجدونه إن لم تتصدقوا، بمعنى ما أنفقتم في سبيل الله ستجدونه بين أيديكم في ذلك اليوم الذي تحتاجون فيه إلى أجر الصدقة. فما أنفقتموه تنفقونه لأنفسكم لأنكم ستجدونه بين أيديكم. أشهد قال لهم من قبل أياتي بمعنى غزيدة اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فتحتاجون إلى أجر الصدقة فتصدقوا الآن، أنفقوا الآن. لا بيع فيه قال الإمام أي لا يتصرف أحد في ماله، والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا. إلى الإنسان تهاون وسوف وتأخر ولم ينفق احتاج يوم القيامة عند الندم فإنه لا ينفعه الندم. قال لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا، فاتكم الإنفاق انتهى الأمر. لا يتصرف أحد في مالي، ويدخل فيه نفي الفدية لأنه شراء الإنسان نفسه اللي كان سبق الكلام عليها في قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يستطيع الإنسان أن يفدي نفسه غدا يوم القيامة. إذن فمما يدخل في قوله تعالى لا بيع فيه بمعنى الإنسان لبغى يفدي نفسه، إذا أراد أن يشتري نفسه بماله لا يستطيع، إلا بغى يشتري نفسه بماله لينجيها من العذاب لا يستطيع. إذن قال ويدخل فيه نفي الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه. الفدية هي أن يشتري الإنسان إلى شي واحد غني وعنده المال وبغى يشتري نفسه غدا يوم القيامة لينجيها من العذاب، يمكن بلاست أنه يدخل النار غيشري نفسه باش ما يدخل النار لا يمكن. هذا داخل في عمومي لا بيع فيه، لا يتصرف أحد في ماله ولو كان من أغنى الأغنياء في الدنيا، ولا ينفعه الندم على ما فات في الدنيا من الإنفاق في سبيله. قال ولا خلة، ولا خلة أي مودة نافعة، لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه، كل أحد يوم القيامة مشغول بنفسه، إذن فلا تنفعك خلة صداقة بينك وبين خليلك. المودة النافعة ولا تنفعك غدا يوم القيامة بمعنى لا تنجيك، لا تنجيك هذا المعنى، لأن كل إنسان مشغول بنفسه يقول نفسي نفسي، لا يستطيع الإنسان أن ينفع أباه أو أمه أو زوجه أو ولده فكيف بصديقه. بل الإنسان غدا يوم القيامة يفر من هؤلاء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يفر منهم، يريد نجاة نفسه. إذن لا تنفع فيه صداقة، خلة، مودة نافعة، أي أنه لا ينجي أحد الآخر فكل مشغول به. بل الأنبياء والرسل يقولوا بعضهم لبعض أو يقولون نفسي نفسي، أولو العزم من الرسل ويقولون نفسي نفسي فكيف بغيرهم. هذا معنى قوله ولا خلة، ماشي معنى هذا أن الأخلاء غدا يوم القيامة يصيرون أعداء، لا، المقصود أنه لا بين يدي الله تعالى لا ينفع خليل خليله، ما عنده باش ينفعه لأنه هو محتاج إلى من ينفعه فلا يستطيع ينفع غيره. لكن لا شك أن من كانت خلتهم في الدنيا لله فإنها تدوم غدا يوم القيامة ولا يكونون أعداء، بخلاف من كانت صداقتهم في الدنيا لغير الله. ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فلا يكونون كذلك، لا يكون بعضهم عدوا لبعض، لكن لا طاقة لأحد على نفع نفسه فكيف بنفع غيره. هذا معنى ولا خلة. ولا شفاعة، الشفاعة هي الوساطة، هذاك اليوم يوم القيامة لا يتوسط أحد لأحد. علاش لا يمكن يتوسط أحد لأحد؟ لأن كل أحد مشغول بنفسه إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع. قال ولا شفاعة أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله، إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع فإنه يشفع. وقد تقدم الكلام على الشفاعة قبل، فإن الله تبارك وتعالى لا يأذن للشافع إلا إذا رضي عن المشفوع، فحينئذ يأذن للشافع لمن يشاء الله ويرضى. قال أي ليس في يوم القيامة شفاعة لله، فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع. الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع، يكرم الله ويشرف الشافع إذ هو الذي يتوسط للمشفوع فيه، ورحمة من الله للمشفوع فيه، ليس فيها تحكم على الله. لا، مش الشافع يتحلى أبدا، بل في ذلك تشريف للشافع، لا أن الشافع يتحكم على الله تبارك وتعالى أبدا، بل الله تعالى من اللي كيأذن ليه باش يشفع وكيقول ليه شفع، فإنه يشرفه ويكرمه، ليس إلا ورحمة من الله للمشفوع فيه. وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن، أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله، فلا تعارض بينه وبين إثباتها. وسبق الكلام على هذا في قوله تعالى واتقوا يوم الذي نسوء ولا يقبل منها شفاعة، ثم تكلم المؤلف على هذا المسألة بالتفصيل، قال لك مش المقصود نفي الشفاعة بالإطلاق أنه ما كيناش شفاعة غدا يوم القيامة، لا أبدا، وإنما المراد نفي الشفاعة من دون إذن الله. وإلا عندنا آيات أخرى الله تعالى أثبت فيها الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة ثابتة في القرآن. إذن الشفاعة المنفية شنو هي هذه؟ الشفاعة للكافرين أو الشفاعة من دون إذن الله تعالى لا تكون أبدا إلا بإذن الله. والله تعالى راه ما كيأذنش للشافع إلا إذا رضي عنه، مش أي واحد كيشفع، مش أي واحد كيكرم الله ويصرفه بالشفاعة، لا أبدا، لمن رضي الله عنه، ومش أي واحد يأذن الله بالشفاعة فيه، وإنما يأذن الله بالشفاعة في الموحدين من يرضى الله عنهم، أما الكفار فلا يأذن الله بالشفاعة فيهم أبدا. قال وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل، وذلك يجب مراعاة السياق. وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. إذن بعض المرات كنلقى وانتبه لقاعدة أعطانا المؤلف، بعض المرات نجد أن الله تعالى ينفي الشفاعة على الإطلاق، ما كيقيدش حتى بالإذن، ما كيقولش إلا بإذنه ولا شيء حال، كينفي الشفاعة لا يقبل منها شفاعة، شو بدون استثناء، كما هنا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وأحيانا كيقيد كيقول لا شفاعة إلا بإذنه، شنو ضابط ذلك؟ السياق. إلا كان سياق الكلام في ذكر أهوال يوم القيامة والتخويف منها، فإن الله تعالى مبالغة في هذا المعنى في التهويل والتخويف ينفي الشفاعة على الإطلاق، اللي ممكن يتمسكوا بها العصاة والفجار ينفيها على الإطلاق، ممكن الشفاعة على المبالغة في التهويل. وإلا كان سياق الكلام في تعظيم الله تبارك وتعالى والدلالة على قدرته وأنه يفعل ما يشاء كذا، يعني آيات في مدح الله والدلالة على أفعاله وصفاته، فهناك يذكر يقيد الشفاعة بالإذن. لهذا قال لك وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق، علاش؟ مبالغة في التهويل، هذا السياق الأول. وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه، إذن كل سياق عنده ما يناسبه، واضح المعنى؟ ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون. قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون، ذكره الطبري بن جرير الطبري في تفسيره. قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن الإنسان لا بد أن يقع في الظلم، إما أن يظلم نفسه أو أن يظلم العباد أحيانا، فالحمد لله أنه لم يقل والظالمون هم الكافرون، لو قالها لكان كل ظالم كافرا، ولكنه قال والكافرون هم الظالمون. إذن فتستفيد منه قاعدة، وهي أنه كل كافر ظالم ولا عكس، كل كافر قطعا هو ظالم، أول ظلم ظلمه هذا الكافر واش؟ ظلمه لنفسه ولربه، هذا أول ظلم بعد متحقق هذا. وقد يضاف إليه وقد للتكثير ظلم العباد، لأن الذي لم يخف ربه يظلم العباد إن استطاع يظلم العباد. إذن فالكافر ظالم، كل كافر ظالم، ظلم نفسه إذ أوردها في الكفر وظلم ربه إذ كفر به سبحانه وتعالى. وليس كل ظالم كافرا، واضح؟ وليس كل كافر ظالم، وليس كل ظالم كافرا. قد يكون العبد ظالما لنفسه، ظالما لربه، بحيث يقع في بعض المعاصي وبعض المخالفات، ظلم بعض العباد، ظلم زوجة أو أمة، وقع في بعض الفجور، لكن لا يصل به ذلك لحد الكفر. فليس كل ظالم كافرا. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الإمام: هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في القرآن، هي آية الكرسي، وقد سبق الإشارة إليها قبله. وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره، جاء في آية الكرسي فضل عظيم، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب في قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة، وأن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في فضلها أنها تطرد الشيطان، آية الكرسي تطرد الشيطان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال له الشيطان اقرأ آية الكرسي، قال: صدقك وهو كذوب. وجاءت في ذلك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب في قراءة آية الكرسي في مواضع، في مواضع منها ما ذكرت. إذن قال: وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره. لماذا؟ لما اشتملت عليه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فهي آية مشتملة على أسماء الله وصفاته والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده جل في علاه. الله لا إله إلا هو، أول شيء بدأت به بدأت بلفظ الجلالة، الله علم على ذات الله، لا يسمى بهذا الاسم غيره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا معبود حق غيره. فجميع الآلهة التي تعبد من دونه تعبد بالباطل، وهو الإله المعبود بالحق وحده سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي أصله الحيي من الحياة، فهو الحي الحياة التامة الكاملة المطلقة، وسيأتي إيضاحها بعد في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. القيوم أي القائم على كل شيء، قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الإمام: تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية، لأن السنة والنوم إنما يأخذان البشر، إنما يأخذان البشر الناقصين، والله تعالى متصف بصفات الكمال، ولا تعتريه صفة من صفات النقص بوجه من الوجوه، ومن ذلك أن تأخذه السنة والنوم. إذن فهما صفتان سلبيتان منفيتان عن الله تبارك وتعالى، ويثبت له ضدهما على أكمل الوجوه وأتمها، إذ هذا هو معنى الصفات السلبية. الصفات السلبية ما الواجب فيها؟ الواجب نفيها عن الله مع إثبات كمال ضدها. إذن فننفي عن الله السنة والنوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيومته. إذن الصفات السلبية تقتضي نفي ذلك الوصف مع إثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ما الفرق بين السنة والنوم؟ قال الإمام: والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه. إذا الله تعالى لا يأخذه نوم، بل ولا تأخذه السنة، لا يأخذه نوم لأنه ليس محتاجا إليه. نحن ننام لأننا نحتاج إلى النوم كاحتياجنا إلى الأكل والشراب والزوجة، والله تعالى غني عن ذلك كله. بل الله تعالى مش غير النوم الذي لا يأخذه، حتى السنة اللي هي ابتداء النوم أول نوم، تلك الغفوة التي تأتي للإنسان وتعرض له لاحتياجه إليها تغلبه، لا تأتي ولا تأخذ الله تبارك وتعالى. كقوله، كقول القائل في عينه سنة وليس بنائم، وصدر البيت واسنان أقصده النعاس فرنقت، أقصده واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. إذا الشاهد السنة هي أول النوم، وبعضهم يسميه نعاسا، النعاس أول أو ابتداء النوم. فالله تعالى لا يحتاج لا إلى هذا ولا ذاك، كما لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا صاحبة ولا ولد، غني الغنى المطلق جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض ملك له سبحانه وتعالى. شوف انتبهوا، له هذا جار ومجرور متعلق بخصوص خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر. أول فائدة كنستفدوا أن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، واللام في قوله له لام الملك. إذن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وما بينهما ملك له سبحانه وتعالى وحده، على سبيل الاختصاص والاستحقاق قدم الخبر على المبتدأ للدلالة على الاختصاص، هذه الأمور كلها ملك لله وحده. وعد ما هذيك ما في السماوات تفيد العموم، يقول لا تفيد العموم، إذن فتشمل جميع الكائنات، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله. إذن ما دلت على العموم فتعم جميع الكائنات، وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصرة. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الإمام استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة راجعة إليه. أي القاعدة اللي ذكر لنا قول المؤلف، أي جاء تطبيقها، قال لك وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. ولا لا، هذا السياق ذا بدي الكلام شنو فيه؟ فيه تعظيم الله، الله لا إله الحي القيوم، لا تأله ما في السماوات والأرض، آيات فيها تمجيد وثناء على الله رب العالمين، وذكر فيهاش نفي الشفاعة، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فالسياق سياق تعظيم، لهذا قيد الشفاعة بالإذن. قال استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذنه، فهي في الحقيقة راجعة إليه. الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال المؤلف الضميران عائدان على من يعقل ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض. جميل جدا هذا الجواب عن السؤال. إذا سئلتم سؤالا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضمير أيديهم على ماذا يعود؟ هل سبق في الآيات قبل ذكر من يعود عليهم الضمير؟ شوف قام على الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هل ذكروا؟ لم يذكروا. إذن فين هو مرجع الضمير؟ مرجع الضمير تضمنه وممذكور صريحا، لكن كيتضمن قول الله ما في السماوات وما في الأرض، يدخل في قوله ما في السماوات الإنس والجن والعباد المكلف داخلون في السماوات والأرض داخلون. إذن فالضمير راجع لأن قوله أيديهم هذا ضمير عائد للعقلاء، لو كان المراد بالضمير غير العقلاء لقال يعلم ما بين أيديها وما خلفها، ما قلت أيديهم. احنا تقدمنا قبل قلنا الضمير ديال جماعة الذكور على ما كيعود على العقلاء، لو قال لو أراد كل شيء جميع الكائنات يقول أيديها وما خلفها، إذن أراد العقلاء. طيب العقلاء إن ذكروا لم يذكروا، كل غي كانت الآية فيها له من في السماوات ومن قلوا غلب العاقلة، لكن لم يذكروا أصلا. إذن ما تضمنه لأن قوله ما في السماوات وما في الأرض يشمل العاقلة وغير العاقل، داخل في العقلاء ولا لا، إذن فما في السماوات وما في الأرض يدل على العاقل بدلالة التضمن، بالتضمن، لأنه يشمل العاقل وغير العاقل، فيدخل فيه العقلاء بدلالة التضمن. فالضمير إذن عائد على ما دل عليه اللفظ بالتضمن وهم العقلاء. فهم؟ قال: الضميران عائدان على من يعقل ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وفي الأرض، والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. شنو معنى ما بين أيديهم؟ هذيك أيديهم وما خلفهم، شنو مراد بها؟ أي ما كان قبلهم وما يكون بعدهم، ما مضى وما يأتي. وقال مجاهد: ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة. وهو داخل في المجاهد، داخل في العموم ديال ما كان قبلهم وما يكون بعدهم، لأنه مما يكون بعدهم الآخرة، ومما يكون قبلهم وبعدهم قبل الآخرة يكون في الدنيا، فهو داخل فيه. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الإمام: من معلوماته، قال لك من علمه المقصود من معلوماته، أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلمه، لأن الله شنو نفى في الآية؟ شنو نفى؟ نفى الإحاطة. ولا يحيطون بشيء من علمه، إذن فنفى الله تبارك وتعالى الإحاطة، الإحاطة بمعلومات الله، تلك الأمور التي يعلمها الله رب العالمين، يستحيل ولا يمكن أن يحيط بها أحد علما، لأنه إذا أحاط بها أحد علما صار علمه كعلم الله. إلى شيء واحد أحاط علما بمعلومات الله صار علمه كعلم الله. إذن لا يحيط أحد بعلم الله تبارك وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه. قال الإمام: لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلمه، لأنه قال إلا بما شاء، إلا ما شاء أن يعلمه، فما شاء أن يعلموه علمه إياهم، وما لم يشأ لم يعلموه. ولا شك أن ما لا يعلمونه أكثر بكثير جدا مما علمهم، مما أطلعهم عليه. إذن فعلى هذا التفسير الذي ذكر لنا المؤلف الآية لش تدل على نفي الإحاطة بعلم الله، وفرق بين نفي العلم ونفي الإحاطة. واضح؟ شنو اللي منفي في الآية؟ واش منفي العلم ولا منفي الإحاطة؟ منفي الإحاطة، ما منفيش العلم. إذا إدراك بعض علم الله ثابت، شيء ثابت، الله تعالى أثبته، وإنما نفى الله تعالى إحاطة ولم ينفي مطلق العلم، وفرق بينهما. إذن الله جل وعلا نفى الإحاطة بمعلوماته سبحانه وتعالى، والإحاطة أخص من مطلق العلم. وهناك قول آخر لبعض السلف في هذه الآية، وهو أن العلم المنتفي هنا هو العلم المتعلق بذاته سبحانه وأسمائه وصفاته. بعضهم قال لك ماشي المقصود هنا مطلق العلم بمعنى من معلوماته جميع المعلومات أيا كانت، لا، قال لك المقصود هنا بالخصوص العلم المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. انتبهوا، هذا تفسير لكثير من السلف. قال لك الآية ما كتتكلمش عن العلم عموما، لا، كتتكلم عن العلم بذات الله، العلم المتعلق بالله من أسمائه وصفاته ما يتعلق به سبحانه وتعالى، وأيضا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا شك أننا لا نحيط به علما، وإنما نعلم عن الله ما أطلعنا عليه سبحانه وتعالى. قال بعضهم هذا هو المراد هنا، يعني في هذه الآية هذا هو المراد، واستدل على ذلك بأمرين، يعني مما يدل على هذا التفسير الثاني أمران. الأمر الأول السياق، لأن هذه الآية ولا يحيطون بشيء من علمه فين وردت؟ آية الكرسي، وآية الكرسي كما علمتم آية اشتملت على أسماء الله وصفاته وأفعاله، فقال لك إذن السياق والمقام كيدل على أن المراد نفي العلم المتعلق به سبحانه وتعالى. والدليل الثاني الذي يدل عليه أن هذا التعبير له شاهد في سورة طه، في قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، له شاهد. الله تعالى من اللي نفى الإحاطة، نفى الإحاطة بالعلم به، قال ولا يحيطون به، هو سبحانه وتعالى علما، ولا يحيطون علما به. فلما نفى الإحاطة بالعلم المتعلق به، فقالوا إذن هذا شاهد لهذا، والمعنيان صحيحان بلا شك. فنحن لا نحيط علما بمعلومات الله عموما، ولا نحيط علما به سبحانه وتعالى، هما معا منفيان، هذا لا خلاف فيه، لكن غسل المراد هنا بهذه الآية، هذا هو الخلاف الذي ذكرناه. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علم إلا ما شاء وسع كرسيه. قال الإمام: مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء. نعم هو كذلك، وهو موضع قدمي الرب كما جاء ذلك عن السلف، موضع جاء عن ابن عباس موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. قال: مخلوق عظيم، وهو كذلك، بين يدي العرش، العرش أعظم من الكرسي، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة صغيرة ألقيت في أرض فلا، كحلقة ألقيت في أرض فلا، فالكرسي بالنسبة للعرش صغير جدا، وذلك قال: مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو موضع قدمي الرب، العرش الذي استوى الله تبارك وتعالى عليه، وهو أعظم من السماوات والأرض. بلا شك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في أرض فلا، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك. قال: وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، هو أعظم من السماوات والأرض وأصغر من العرش. قال: كرسي، وقيل، قال لك المؤلف: وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه. قيل روي هذان القولان وهما ضعيفان مرجوحان، وهما خلاف الظاهر. قيل المراد بكرسيه علمه، وقيل المراد ملكه، وهما مرجوحان، وذلك المؤلف ذكرهما بصيغة تضعيف. قيل روي: ولا يؤوده حفظهما، والله تعالى صرح بذلك، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، لأنه أعظم منهما. ولا يؤوده حفظهما، مش لا يؤوده، وقال: لا يثقله ولا يشق عليه. الله تعالى لا يثقله ولا يشق عليه حفظه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا يؤوده ولا يشق عليه ذلك سبحانه وتعالى، كل شيء عليه يسير سبحانه، كل شيء عليه يسير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العلي العظيم سبحانه جل في علاه. ثم قال تعالى: لا إكراه في الدين. قال الإمام: المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته، بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه. ويدل على ذلك، يعني على هذا المعنى، قوله: قد تبين الرشد من الغي، قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. هذا هو معنى لا إكراه في الدين. إذا المعنى أن دين الإسلام واضح بين، الحجج التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على ذلك ساطعة واضحة، وبالتالي لا يحتاج أن يكره أحد بالدخول فيه، بمعنى إلى الناس بغاوا البينات الحجج ليقتنعوا بهذا الدين، فإنهم لا يحتاجون أن يكرهوا على الدخول فيه، بمعنى إذا كان الأمر متوقفا على القناعة، راه البراهين الحجج اللي غدل على أن دين الإسلام هو الحق واضحة ساطعة بينة، ما نحتاج حتى شي حد نكرهوا على الدخول في الدين، غير يشوف الحجج والبينات والأدلة والبراهين فإنه سيقتنع به. هذا هو معنى لا إكراه في الدين، ما بمعنى لا تحتاجون أن تكرهوا أحدا على الدخول في الدين. علاش؟ لأن البينات الدالة على أنه الحق واضحة ساطعة لا يمكن أن يجهلها أحد ولا أن ينكرها، منصف يعني، هذا هو المعنى. لأنه شكون اللي كتحتاج، من الذي يحتاج إلى الإكراه؟ من ليست عنده بينة. ولذلك دوك الطغاة والجبابرة، دوك الكفار والمعاندون يدخلون الناس في دينهم وفي شركهم وكفرهم وضلالهم بالسيف، يدخلونهم إلى دينهم بالسيف دون أن يحاولوا إقناعهم، لأن ما عندهمش حجج باش يقنعوهم، ما عندهمش أدلة باش يقنعوهم. كانت عندهم أدلة باش يقنعوهم يجي عنده يقول له انظر إلى كذا، خذ كذا، اقرأ كذا، تأمل في كذا، هذه الأمور تدلك على أنني على حق. لكن ما عندهم بينة، لذلك يلزمون الناس باتباعهم، والإذعان لهم كفرعون ونمرود ونحو ذلك من الطغاة. لكن الله تعالى يقول لنا دين الإسلام ما يشتش الإكرام، ما تكرهش حد على الدخول فيه. الآيات والبراهين دل على أنه حق واضحة بينة، بحيث من تأملها غيدخل طواعية، لتأملها يدخل طواعية وما يشتش إلى الإكرام. هذا هو المعنى، معنى لا إكراه في الدين. قال الإمام بحيث لا يحتاج أن يقرأ أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه. فإن قال قائل علاش الناس بزاف اللي عرفوه وشافوا الحجج وخصوصا اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما دخلوش، الجواب أنهم لم يدخلوا فيه عنادا، ماشي ما اقتنعوش، ولا البينات ما كانتش واضحة بالنسبة لي، آيات ما كانتش واضحة بالنسبة لهم، ولا لم تظهر أبدا، وإنما مكابرة وعنادا، أعرضوا مكابرة وعنادا، جحدوا به واستيقنته أنفسهم ظلما وعلوا. قال ويدل على ذلك، على أن هذا هو المعنى المقصود، قد تبين الرشد من الغي، تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. قال لك المؤلف وقيل معناها، هذا القول الآخر، وقيل معناها الموادعة أي المسالمة، وقيل معناها الموادعة هو غير فسرها لنا، وألا يكره أحد بقتال على الدخول في الإسلام، ثم نسخت بالقتال وهو ضعيف لأنها مدنية، وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة. قيل بعضهم معناها الموادعة، بمعنى هذه الآية، هذا قول قيل لكن غير قلنا ضعيف، بمعنى أن هذه الآية نزلت في أول الأمر في بداية الإسلام قبل من الله تعالى يأمر بالقتال، وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتل كافة ونحو ذلك. قيل هذه الآية نزلت في أول الأمر فيها المسالمة مع الكفار وموادعتهم، ثم بعد ذلك نسخت بآية السيف بالآيات الآمرة بالقتال كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقتلوا كافة فإذا سرق شرعون فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ونحو ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحو هذا من الأدلة الآمرة بقتل الكفار. إذن فقيل هذه الآية نزلت في أول الأمر ثم نسخت بآيات السيف، هذا قول قيل. المؤلف قال لك هذا ضعيف، علاش؟ قال لك لأنها مدنية، وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمسكة. وأجيب عن هذا، أجيب عنه باش بأن الآيات التي فيها الأمر بالقتال في سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزل، بمعنى وخاد الآية مدنية فهي من أول ما نزل في المدينة، هي مدنية من أول ما نزل في المدينة، والآيات الأخرى اللي فيها الأمر بالقتال من آخر ما نزل على رسول الله في سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزل، بمعنى وخاد كل هذه مدنية مش مانع أن تنسخها الآيات الأخرى، هذه في أول الهجرة يعني بعد الهجرة في المدينة، هذه في آخرها فهي بعدها فهي ناسخة لها، هذا القول الأول. وقيل هناك قول آخر، قيل هذه الآية في أهل الكتاب خصوصا، في أهل الكتاب خصوصا، فأهل الكتاب هم الذين لا يكرهون على الدخول في الدين إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيل هذا لا إكراه في الدين فاش في أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يكرهون على الدخول في الدين بشرط إذا أعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، بمعنى يدعون إلى الله وتقام عليهم الحجة ويبين لهم الدين، فإن شاءوا الاستمرار على دينهم الذي يزعمون فإنهم يتركون، لكن بشرط أن يعطوا الجزية ويتركون. وأما المشركون الذين لا دين لهم، المشركون اللي ما عندهم تشهدين لا يهودية ولا نصرانية، فإن هؤلاء يقاتلون لا محالة عند جماهير العلماء، يقاتلون لا محالة، ما كاينش الجزية، إنما يعطي الجزية تكون أهل الكتاب. وأما المشركون الكفار الذين لا دين لهم فهؤلاء يقاتلون على كل حال. وقال الإمام مالك رحمه الله في المشركين، قال في المشركين الذين ليسوا من أهل الكتاب، قال إنهم يعطون الجزية، وحمله بعضهم حمل هذه الفتوى ديال الملك على حالة الضرورة، إذا دعت ضرورة إلى عدم مقاتلتهم وفرض الجزية عليهم فلا بأس، وإلا الأصل العام وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنهم يقاتلون على كل حال، وأن الذين لا يكرهون على الدخول في الدين هم أهل الكتاب ويعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون. إذن قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، المقصود بالطاغوت ما عبد، كل ما عبد من دون الله، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن فالمراد بالطاغوت هنا ما كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت، هذه الجملة الأولى فيها إشارة إلى نفي العبادة عن كل ما سوى الله، نفي العبادة عن كل ما سوى الله، هذا يعتبر كفرا بالطاغوت. ويؤمن بالله فيها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهو معنى قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله فمن يؤمن بالله، واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن هو معنى لا إله إلا الله. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، في هذه الآية إشارة إلى أن العبد يجب أولا أن يتخلى، ابتداء أول شيء يبدأ به يجب أن يتخلى عن الرذائل، يجب أولا أن يتخلى عن الرذائل وأن يترك المعاصي ويجتنب المخالفات قبل أن يتحلى بالفضائل. التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. فمن يكفر بالطاغوت إذن يتخلى عن الرذائل، معاصي الفسوق العصيان، ويتحلى بعد ذلك ويتزين بفعل الطاعات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. إشارة إلى قاعدة التخلية قبل التحلية. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الإمام العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي، وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان، لأن العروة هنا عروة معنوية مش عروة حسية، وهو قال لك الإمام رحمه الله لك لان فيه استعارة فيه تشبيه، شبه الله تعالى العروة المعنوية اللي هي الإيمان والدين الصحيح بالعروة الحسية اللي قال لك في الأجرام. العروة في الأجرام في المحسوسات أش هي؟ قال هي موضع الإمساك وشد اليد، أي حاجة شديتي فيها مزيان، شديتي في شي حابل، شديتي في شي حاجة لتقويك لتعضدك لتؤيدك ونحو هذا، هي موضع الإمساك وشد الأيدي كالحبل مثلا، هذا فش في الأجرام في المحسوسات، وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان والدين الصحيح. بمعنى شنو الذي وقع؟ شبه الله تبارك وتعالى من يتمسك بالدين وبالمعتقد الصحيح باش بمن يتمسك بالشيء ويشد به بيديه في النجاة في كل، فقد استمسك، هذا السين والتاء في قوله استمسك للتأكيد ماشي للطلب، والمعنى فقد تمسك، لا فرق بين استمسك والتمسك شد، ما عندناش معنى زائد للتأكيد. إذن فقد استمسك أي تمسك بالعروة الوثقى، المراد بها هنا الإيمان والدين الصحيح، لكن على سبيل الاستعارة، شبه الإيمان أو الدين الصحيح بما يتمسك به الإنسان من الأجرام، وحذف المشبه به، ثم حذف المشبه وعبر بالمشبه به وبقي ما يدل على المشبه. قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي لا انكسار لها ولا انفصال. وهذه الجملة ديال لا انفصام لها نعت للوثقى، فقد تمسك بالعروة الوثقى. وصف لي هذه الوثقى من نعتها وصفتها. وثقى هذا على وزن فعلة، مؤنث ديال أفعل اللي هو أوثق، المؤنث وثقى والمذكر أوثق اسم تفضيل، والجمع وثق كأفضل وفضلا، كنجمع فضلاش فضل، امرأة فضلا، نساء فضل. إذا العروة لأنها مؤنث باش وصفت بوصف المؤنث الوثقى، أشدهاش وثوقا. وصفها الله تعالى قال لنا لا انفصام لها، هذه العروة هذه الوثقى لا انفصام لها، لا انكسار ولا انفصال ولا انقطاع لها دون دخول الجنة، لا انقطاع لها، من تمسك بها نجا ودخل الجنة إن شاء الله، وهي الإيمان والدين الصحيح. والله سميع عليم. ثم قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا الفرق. الله ولي الذين آمنوا، يتولاهم سبحانه وتعالى وينصرهم ويؤيدهم ويسددهم ويوفقهم سبحانه وتعالى. ومن ولايته لهم قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. والذين كفروا، شوف، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، بالعكس يخرجونهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل. وانتبهوا، الله تعالى أفرد النور وجمع الظلمات، قال الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من ظلمات، جمع إلى نور واحد، فيه إشارة إلى أن طريق الله واحد، وأن طرق الضلالة التي تؤدي إلى الكفر فإنها متعددة، ولذلك جمعها قال الظلمات. قال الإمام أولياؤهم الطاغوت، جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع، فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم. جمع الطاغوت هنا وأفرد في الأول جمع، أين هو الجمع؟ كيف؟ ما كاينش ألف فين ألف في الطاغوت؟ لا، غفنا هو الجمع، قال لك جمع الطاغوت هنا، أين هي اللفظة الدالة على الجمع؟ أولياء جمع. وأفرد في غير هذا الموضع. دابا الطاغوت لو أريد به هنا الإفراد شنو خاصو يكون؟ خاصو يقول أحسنت وليهم. لو أراد الإفراد يقول لنا وليهم الطاغوت، لأن نعرفوا أن الخبر يكون مطابقا للمبتدأ، أولياؤهم الطاغوت مبتدأ وخبر، هذا إذن فالأصل يكون الخبر مطابق للمبتدأ، أن يكون الخبر مطابقا للمبتدأ. فلو كان المراد بالطاغوت هنا الإفراد لقال وليهم الطاغوت، لكنه قال أولياؤهم الطاغوت. قال وأفرد في غير هذا الموضع، بحالاش مثلا في موضع أفرد فيه الطاغوت، كما في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، شوف، وقد أمروا أن يكفروا به، ما قالش بهم، لو جمعه لقال وقد أمروا أن يكفروا بهم، وقال وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت أفرده. إذن فالحاصل أن لفظ الطاغوت إما أن يراد به المفرد وإما أن يراد به الجمع. لماذا؟ لأنه اسم جنس، هذا اسم جنس قد يراد به الواحد وقد يراد به الجمع. وهذا ما ذكر المؤلف، قال فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم. نعم هو اسم جنس لذلك، يدخل فيه كل ما عبد من دون الله، ولذلك يصح أن يعامل معاملة الجمع وأن يعامل معاملة المفرد. إذن إما أن يراعى فيه لفظ الطاغوت وهو مفرد، إذن إذا أفردنا فقد راعينا اللفظ، لأن الطاغوت يجمع على طواغيت لفظا من جهة اللفظ، هو مفرد لا جمع، مفرد من جهة اللفظ مفرد، بدليل أنه يجمع على طواغيت، نقول طاغوت طواغيت، لكن من جهة المعنى هو اسم جنس، واسم الجنس يشمل أكثر من واحد، فإذا روعي اللفظ أفرد وإذا روعي المعنى جمع. هنا في هذه الآية أولياؤهم شنو الذي روعي؟ المعنى ديالو، المعنى ديالو يشمل كل ما عبد من دون الله، وهذا ما كيختصش بواحد، تدخل تحته أفراد، فإذا روعي المعنى جمع وإذا روعي اللفظ أفرد. إذا قال أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. هادو الذين كفروا اللي ختم الله بهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها مكوسا مؤبدا. هذا حاصل هذه الآيات، يكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونواصل في التفصيلات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.